يقول: ما حكم الاستمرارية في القنوت، أي قنوت الوتر؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم حسن بن علي كما في مسند أحمد، وقال الدارقطني في الإلزامات: إنه يلزم البخاري ومسلما أن يخرجاه. عندي سؤال: من صاحبه؟ فليقل أنا. نعم نعم، فليأتي وليقل أنا. تعال. حديث من؟ الراوي له عن أبو الحوراء. الراوي له عن أبي الحوراء. أبو الحق سبيل جليل ريد الله مريم لله ذره رجع لك هذا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أو علم حسنا ماذا؟ ذلكم الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت. وجاء عن علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه دعاء يقوله في آخر وتره. نعم، وهو: اللهم إنا نعوذ برضاك من غضبك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم.